اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنقول تجتمع حول هذا المجلس ان شاء الله ملائكة حلقا حلقا الى السماء الدنيا، ويظلون معنا لا يغادرون المجلس، لانهم خلقوا لذلك، عبادتهم تلمس مجالس الذكر والجلوس فيها مع الذاكرين. سبحان الله العظيم. فاذا ما انتهى المجلس خلص ان شاء الله، ايه اللي يحصل؟ يصعدون الى الله جل وعلا، صعدوا تاني، فيسألهم ربهم وهو اعلم، وحد الله، يا ترى ربنا بيسألهم عن ايه وهم بيقولوا ربنا ايه؟ خلي بالك كده. فيسألهم ربهم وهو اعلم. اوعى تفكر ربنا بيسألهم عشان يعرف هم عملوا ايه، لا، حاشا لله. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. مش كده ولا ايه؟ يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ايه؟ يأتي بها الله. مش كده ولا ايه؟ اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وسع كرسيه، اي علمه سبحانه وتعالى، السماوات والارض. تمام. ما ربنا بيسألهم ليه؟ علشان انا وانت نتعلم. صليت على سيدك علشان انا وانت نتعلم، عشان انا وانت نعرف فضل مجلس العلم ده قد ايه. خلاص. فيسألهم ربهم وهو اعلم. طيب يا سيدي هيقول لهم ايه؟ كيف وجدتم عبادي؟ انتوا لما نزلتوا لقيتوا عبادي بيعملوا ايه؟ يقولون سبحانك. هل سبحت الله؟ يقولون سبحانك. اتيناهم وهم يذكرونك، جينا لانهم قاعدين بيذكروك يا رب. اتيناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. فيسألهم الله سؤالا عجيبا، وهل رأوني؟ هم شافوني علشان يذكروني، وهل رأوني؟ ها، هذا الذي ذكر الله هل رأى الله؟ انت ايها المؤمن الموحد هل رأيت الله؟ اننا نرى الله في خلقه، يعني اذا ما نظرنا الى الارض واقطارها والسماء وارتفاعها والشمس وشعاعها والنجوم وافلاكها والبحار وجريانها والجبال وشموخها، اذا ما تأملنا في هذا الكون الفسيح، فان كل ما في الكون يشهد ان خالقه من؟ الله. فبخلق الله نتعرف على الله جل وعلا، في خلق الله نرى آثار ربنا. فانظر الى آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، فربك بيسأل هل رأوني؟ هم شافوني. اللي بيذكروني دول شافوني، اللي بيقولوا سبحان الله دول بيسبحوني هم شافوني، اللي بيقولوا الحمد لله دول شافوني، اللي بيقولوا الله اكبر شافوني، اللي بيقولوا لا اله الا الله يا ملائكتي وهل رأوني؟ هم شافوني علشان يذكروني. ها، فيقولون لا. طب احنا ما شفناش ربنا، امال بنذكره ليه؟ لاننا امنا بالايه؟ بالغيب. ها، اول صفات المتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. آمنا بربنا دون أن نرى ربنا، آمنا بالملائكة دون أن نرى الملائكة، آمنا باليوم الآخر واليوم الآخر غيب، وهكذا نؤمن بالغيب لأننا نصدق كلام ربنا ونصدق كلام نبينا، فكلام ربنا أصدق عندنا من رؤية أعيننا. مش كده ولا إيه؟ هو رب العزة سبحانه وتعالى لما قال للنبي: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هو النبي كان شاف إيه اللي حصل لأصحاب الفيل؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد هذه الواقعة، يعني ولد النبي في عام الفيل بعد ما جه أبرهة عشان يهدم الكعبة وربنا انتقم الله منه شر انتقام. طب النبي ما شافش، طب ربنا بيسأله بيقول له ألم ترى كيف، انت ما شفتش يا محمد ربك عمل ايه في اصحاب الفيل؟ ها بيسأله بالصيغة دي ليه؟ لان كلام الله عند الموحدين اصدق من رؤية الموحدين للاشياء باعينك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام الله قد قال فكأن رسول الله قد ايه؟ قد رأى. مش كده ولا ايه؟ فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى، قد رأى. وسيدنا عيسى عليه السلام لما سمع رجلا يسب، سمع واحد بيسب بيشتم، وبعدين بيسألوه بيقولوا انت يعني بتسب ليه؟ بتشتم ليه؟ قال والله ما سببت يا نبي الله. ها؟ قال صدقت وكذبت اذن ابن مريم. انت قلت والله صدق وكذب سيدنا عيسى مجرد ان يقال والله، فهي كلمة يعلم الانبياء والمرسلون والصالحون والمتقون قدرها وحيت الله. فهنا امنا بالغيب، امنا بربنا دون ان نرى ربنا، لاننا نصدق كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا هنشهد يوم القيامة على الانبياء وعلى الامم، مش كده ولا ايه؟ الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ ها؟ يؤتى بنوح عليه السلام على رؤوس الاشهاد يوم القيامة فيقال له يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول نعم يا رب وانت اعلم. فيقول الله يا قوم نوح هل بلغكم نوح رسالتي؟ فيقولون لا يا ربنا ما جاءنا من نذير، ينكرون. فيقول الله لنوح عليه السلام هل لك من شهيد او هل لك من شاهد، عندك شهود يا نوح؟ فيقول سيدنا نوح نعم يشهد لي محمد وأمة محمد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. طب احنا هنشهد ان سيدنا نوح بلغ، هو احنا شفنا سيدنا نوح ولا شفنا امته؟ ابدا. امال هنشهد ليه؟ لان الذي اخبرنا بان سيدنا نوح قد بلغ قومه رسالة ربه انما هو كلام ربنا وسنة نبينا، ونحن نصدق كلام ربنا ونصدق سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرب العزة حين يسأل الملائكة كيف وجدتم عبادي؟ اتيناهم وهم يذكرونك. وهل رأوني؟ لا يا ربنا لم يروك، حد الشافك. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يوم ربنا يقول لهم شوف السؤال اللي جاي، وماذا يسألونني؟ الناس اللي بيذكروني وسايبين مصالحهم وسايبين بيوتهم وسايبين دنياهم وجم بيتي وقاعدين ضيوف عندي، دول طلباتهم مني ايه؟ شوف الكرم، انت قاعد في ساحة مين دلوقتي؟ الكريم. ها؟ في ساحة الكريم. امسيت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن. يا من اذا وقف المشيء ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران. وانا المشيء وقد دعوتك سيدي تعفو وتغفر للعبيد الجاني. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يا عم بركتك حل بنا يكفينا شرك. صلى على رسول الله. مش عارف صلت علي البني ادم ده. هتصلي؟ ايوه صلي. عطر عطر الدنيا بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب حاضر. فانت قاعد عند الكريم، انت في ضيافة الكريم. يوم الكريم سبحانه وتعالى يقول للملائكة ايه؟ وماذا يسألونني؟ الناس دي طلباتها ايه؟ الناس اللي سابوا كل حاجة وقول لي دول طلباتهم ايه؟ اسمع يا سيد. يسألونك الجنة. جنة؟ وهل رأوها؟ ما هي الجنة كمان غيب، مش كده ولا ايه؟ ما سميت الجنة جنة الا لانها جنت عن انظار الناس، يعني غابت واختفت عن انظار الناس. فكما امنا بربنا ولم نره فانه سيمتعنا في الجنة التي هي الى الموت غيب عنا لا نراه. ماذا يسألونني؟ طلبتهم ايه؟ طلبتهم الجنة. وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة عشان يطلبوها لم يروها. يوم ربنا يقول لهم ايه بقى؟ يا سلام، خلي بالك من الاسئلة كويس، احفظها احفظها. بداية، يا ملائكتي كيف وجدتم عبادي؟ يا ربنا وجدناهم ايه؟ يذكرونه يذكرونني. وهل رأوني؟ لا يا ربنا لم يروك. وماذا لو انهم رأوني؟ طيب هم بيذكروني من غير ما يشوفوني، لو كانوا شافوني كانوا عملوا ايه؟ تخيل ايها الذاكر المحب لربك، يا من تذكر الله رغم انك لم ترى الله، وامنت بالله رغم انك لم ترى الله، ماذا لو انك رأيت الله؟ تخيل بقى لو شفت ربنا هتبقى ازاي؟ ها؟ هتذكره ازاي؟ هيبقى حالك معاه ازاي؟ ها؟ مع انه قد جاء عن بعض السلف، قيل سيدنا ابو بكر الصديق وقيل سيدنا علي والله اعلم، انه قال لو رفع الحجاب بيني وبين ربي ما ازددت يقينا. لو الحجاب بيني وبين ربنا اتشال، يعني لو شفت ربنا بعيني التي هي في ام راسي ايماني مش هيزيد، لان انا مؤمن بالله ايمان من رأى الله جل وعلا. خلاص؟ لو رأى ايه؟ لو رفع الحجاب بيني وبين ربي ما ازددت يقينا، مش هزيد، لان انا بلغت درجة اليقين في الله الى اعلى درجة، ما عادش بعدها ايه؟ ما عادش بعدها شك عشان اتيقن بعده في الله سبحانه وتعالى. هل من موحد لله؟ وماذا لو انهم رأوني كانوا اشد لك ذكرى وتسبيحا وتمجيدا. ها؟ وماذا يسألونني؟ يسألونك الجنة. وهل رأوها؟ لم يروها. وماذا لو انهم رأوها كانوا اشد طلبا لها. ومما يتعوذون، الناس دي خايفة من ايه؟ ها؟ بيستعذوا بي، بيحتموا بي، بيحتموا فيا من ايه؟ ومما يتعوذون، يتعوذون بك من النار. النار. وهل رأوها؟ لا يا ربنا لم يروها. وماذا لو انهم رأوها كانوا اشد تعوذا بك منها. كانوا يفضلوا يستعيذوا بك من النار يا رب طول ما هم احياء. كم سؤال دول عدتهم؟ كيف وجدتم عبادي؟ هل رأوني؟ ماذا لو انهم رأوني؟ مش كده؟ ماذا يسألون؟ وهل رأوها؟ كده خمسة. ومما يتعوذون؟ ستة. وهل رأوها؟ سبع أسئلة. سبع اسئلة. طب بعد الاسئلة دي واجابة الملائكة بقى على الحق سبحانه وتعالى، اسمع بقى العطاء، عطاء الكريم، عطاء كريم سبحانه وتعالى. يا ملائكتي اشهدكم اني قد غفرت لهم، اشهدكم اني قد غفرت ايه لهم. انت متخيل يعني ان شاء الله هتصلي العشاء وتخرج الليلادي من المسجد ومعاك وعد مش من العمدة ولا من المحافظ ولا من رئيس الجمهورية ولا من ملك من ملوك الارض، ده انت معاك وعد من مين؟ من مين يا عم؟ انت مش عارف من مين؟ من مين؟ من مين يا حاج؟ وعد من مين؟ اي والله وعد من الله. يا هنانة، اي والله يا فرحنا يا سعادتنا اللي ما فيش حد في سعادة زيها الا اللي قاعد قاعدة زي بتاعتنا دي. اي والله وعد من الله بانه قد غفر لك كل ما سبق من ذنوبك. يا حاول تعيشها كده، حاول تعيش انك وانت خارج من عتبة الجامع اللالادي ربنا هيقول يا ملائكتي اشهدكم اني قد غفرت للشيخ عبد المجيد احمد مراد مثلا بالاسم كده بالاسم. اي والله اشهدكم اني قد غفرت لفلان ابن فلان، مش ابن فلان الناس اللي بقولك هتتنادى يوم القيامة باسم امنا ولا ها، لا لا لا، الاحاديث الصحيحة فلان ابن فلان. اللي يسألك عن اسم امك يبقى دجال، ده دجال عايز يعمل لك عمل او عايز يسرح بك سرحة بقى. صليت على سيدنا النبي ساعة ما اقول لك اسم امك واسم ام ابوك، قال هو سجل مدني عايز اسم امك واسم ام ابوك ليه؟ طب واحد عليه عفريت دخل ام ابوه ايه؟ ام ابوه في التراب بقى لها 100 سنة، دخلها ايه بالعفريت؟ ربنا عفرتهم البعد. صل على سيدنا رسول الله. واللي يقول لك انا بعرف اللي معمول لك ولا لا على السبحة، سبحة ايه النصب الفاضي وقلة الدين دي سبحة ايه؟ ها؟ ما جعلت السبحة ما تخافش ما حدش هيضربنا ما تخافش. اصلهم حبايبنا حبايبنا صلى على رسول الله. الحاج عبد الحسيب بقى عم العريس ومعانا من العباسية فخايف، بطمنه بس بطمنه، احنا في وسط اهالينا يا عم والله لا تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ يقول لك ده انا بامسك السبحة وبعرف معمول لك عمل ولا لا، عمل ايه؟ هل امسك النبي بالسبحة فعرف ان كان هناك عمل او ها؟ هو عمل ولا عمال؟ اي حزب هو؟ ما صلى على رسول الله. سبحة ده يقول لك انا بفتح المصحف وبيفتح الكتاب، يا عم اقفل الكتاب احسن، اقفله احسن من كنت هتفتحه عشان تعرف منه العفاريت والشياطين والاعمال والسحر. لا والله اقفله اقفله اقفله اقفله. ليه؟ نقفل ايه يا عم الشيخ؟ يقفل الكتاب؟ يقفل المصحف؟ ايه واقفله؟ ما اصل فتحه عشان يهينه اللي بيعرف العفاريت والشياطين من المصحف، واللي يقول لك بحط مفتاح ونلف يمين يبقى مش عارف لف لف لا تلف دماغه البعيد ما ترجع ويروح يدور عليه، ونلف شمال ايه ايه بقى. ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن عشان نحط عليه مفتاح ويلف يمين ويلف شمال؟ ها؟ والسبحة اتعملت، السبحة العلماء فيها قولين، منهم من يبدع السبحة ومن يسبح عليها، ومنهم من يقول انها ليست ببدعة ولكن يعني تستخدم في الاذكار الكبيرة، كان لك يعني ورد بتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وهو على كل شيء قدير 100 مرة مش هتعرف تظبطهم على الصوابع كلهم على السبحة، مفيش بدعة ولا حاجة، ولكن نمسك السبحة وعد عليها وطلع العفريت. لا ده اللي بيعمل كده هو اللي عفريت يا سيدي، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ طيب خلينا في المفيد بقى، سمعنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول ان حضرتك وانت خارج من القعدة دي اللي لازم ان شاء الله كلنا كلنا كلنا، انا بسأل ما ترد علي، كلنا واحنا خارجين ربنا يغفر لنا؟ الشيخ صلاح بون ان شاء الله موافقين موافقة؟ طب اللي موافق ارفع ايده، هنصوت اهو، هنصوت، صوت معايا. موافقة؟ ايوه موافقة، موافقة. احنا ما عندناش شك في كلام سيدنا النبي ولا في كلام رب العزة سبحانه وتعالى، لا لا لا، يقين يقين. واحنا خارجين كلنا هينادى علينا او على الملائكة يعني اللي كانوا حاضرين معانا، يا ملائكة اشهدكم اني قد غفرت لهم. ايوه ايوه. طب الدليل هقوله لك اهو، بس سمعني كلمة التوحيد. الملائكة ساعة ربنا ما يقول لهم يا ملائكة اشهدكم اني قد غفرت لهم، يقولون يا ربنا ان فيهم فلانا ليس منهم. انت سمعت الكلمة اللي انا قلتها؟ انا عايزك تسمعها لي. ان فيهم فلانا ايه؟ كأن اللي ما بيقعدش مع العباد ليس من العباد، اللي ما بيقعدش مع الذاكرين الله ليس من الذاكرين، اللي ما بيقعدش مع الموحدين ليس، مش كده ولا ايه؟ ان فيهم فلانا ليس منهم وانما جاء لحاجة. يعني ايه؟ واحد جاي عايز عم الشيخ عبد المجيد في مصلحة، وقف عليه وشوشه قال له انا مش خارج الا ما الدرس يخلص ونصلي، ان كنت عايزني استنى. فقام رايح متوضي وقاعد، هو قاعد يسمع ولا قاعد مستني الشيخ؟ ما ترد عليا الله يسترك. قاعد مستني الشيخ، الشيخ ربطه، الشيخ اللي رد، الشيخ مديلي ظهره ومطنشني خالص. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قاعد مستني الشيخ مش قاعد يسمع. وكل ما يلاقينا بنبدا في ايه ولا في حديث يقول لك ليلته اسود من كده ما فيش. هو مش هيخلص بقى؟ هو مش هيخلص؟ هو مستخف دمه ولا ايه؟ ايه الحكاية؟ هما مش ناويين يفضوها؟ هما اللي قعدونا في الجامع؟ ايه يا عم في ايه مالك الان عمال تفرك وعمال تتقلق وعمال تتقلب وعمال تمدد وتفرشح وتلمها ثاني وترجعها ثالث؟ يقول لك العملية حبكت، عايز اطلع احبش. ها؟ عملية خلاص خرمت، عايز اطلع احبش. ربنا يحبسك في بيته يا شيخ. اي والله بندعي له ولا بندعي عليه؟ لا عايز يطلع يحبس ده. ربنا يحبسه هنا. عايز يطلع يحبس المحروس. طب الحبس حرام. الحبس كله حرام. صلى على سيدنا رسول الله، الا ان كان تعذيرا من قبل ولي الامر. صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا سيدنا، هو قاعد زي ما بقول يعني يا رب خلصوا بقى وخليتهم يتعدوا. زي اللي ما كانش بيصلي وبعدين الشيخ ندى في الميكروفون وقال يا جماعة احنا هنأيد اللي يجي يمضي، واخر الشهر هنحاسب الفرض بجنيه. يوم 31 في صلاة العشاء لقى الجامع بره وجوه والساحة وفوق المستشفى والدنيا. ايه يا جدعان جايين يحاسبوا؟ بقالنا 30 يوم بنصلي ولا 31 يوم ب 155 فرض، ب 155 جنيه ما ندفع شيخنا؟ فالشيخ بعد الصلاة قال لهم بالله عليكم عايزين فلوس؟ بعد ما قعدتوا عند ربنا وفي ضيافة ربنا والمراوح شغالة بتطري وتحت منك سجاد، واحد ماشي يدهن لك مسك، وقعد تسمع قال الله وقال الرسول، لسه عايز فلوس؟ قام واحد بقى واقف كده قال له صدق بالله يا شيخنا انا عارف انك بتضحك علينا، رخر من يومها بصلي من غير وضوء. يعني انت متقال يعني كده بقى؟ خبط الشيخ مقلب. صليت على سيرك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، يا رب نكون كلنا على وضوء. صلى على رسول الله. طب اللي قاعد مستنى عم الشيخ عشان رايحين مشوار وقاعد متضايق ومزمجر وهيطقد، يا ربنا ما يجعلش فينا حد كده، يعني انا بضرب مثال. يا ترى ربنا هيقول للملائكة اشهدكم اني قد غفرت له؟ ما هو يا ملائكة اشهدكم اني قد غفرت له. تقوم الملائكة بقى، شوف الأمانة بقى، شوف الأمانة. الملائكة بقى لا عندهم خد الكارت ده بس وروح له، ولا أقول له أنا من طرف فلان بيه ولا فلان باشا ولا الكلام ده. صلوات على سيدنا النبي. أبدا. الملائكة عندهم إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون. يا ربنا ان فيهم فلانا ليس منهم، فيهم فلان ما كانش قاعد يذكرك معاه. لا سبحان الله، قاعد ليه؟ وانما جلس لايه؟ لحاجة، له مصلحة. مستني العريس يبارك له، مستني ابو العريس عشان يقول له انا جيت لك اهو، مستني عم فلان، مستني الحج فلان، مستني مش عارف مين، والاه مش هيخرج معاه، قاعد لحاجة. طب اسمع بقى، بس قبل ما تسمع والله لا تسمعني كلمة التوحيد، وتصلي وتسلم على حبيب الحميد المجيد. شوف الكرم ده، ها، ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن السبب. ها، الله يعطي من يشاء، فقف على حد الادب. سبحان الله سبحان الله. ها، ان فيهم فلانا ليس منهم، وانما جلس لحاجة، فيقول الله يا ملائكتي اكتبوه معهم، اكتبوه معهم، اكتبوه معهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللي يقعد معاهم يتكتب يتكتب وياهم، اللي قعد معاهم يتكتب وياهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللي يقعد مع دول يتكتب مع دول. ها، سيدنا انس عليه رضوان الله المبارك الذي دعا له النبي بالبركة، فبارك الله فيه وبارك في عمره وبارك في ماله، عاش اكتر من 100 سنة. ها، وبيقول والله لقد دفن من اولادي اكثر من 100 نفس وانا حي، من ذريته اولاده احفاده. ليه؟ النبي دعا له بالبركة. سيدنا انس بقى ايه الحكاية اللي عايزين نقولها؟ كان لما يجي يدعي ربنا كان له دعوة عجيبة قوي، يقول اللهم انك تعلم اني احب ابا بكر وعمر، فاحشرني معهم وان لم اعمل بعملهم. ها، يا رب وديني معاهم، وان كنت انا مش زيهم، انا اقل بكتير، ما عملت زيهم. فالذاكرين والذاكرات اهل الله وخاصته، من جلس بينهم فهو معهم، هم القوم لا يشقى بهم. ايه يا سيدنا؟ لا يشقى بهم جليسهم. هنصلي؟ لا، هنصلي العشاء ان شاء الله، وبعد صلاة العشاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد صلاة العشاء ان شاء الله معانا اخين، كل واحد هيقدم كلمة تهنئة للعريس في عجالة كده، ومعانا شوية كتب ايه، جوائز هنوزعها. ها، بس هستسمحكم بقى في كوسة في التوزيع، ان بقى في كوسة في التوزيع محدش يزعل، يعني واخد بالك، خلوا فيها سماح كده عشان له. انت قلتوا امين؟ طب انت متخيل بقى لما الملائكة الملايين بل المليارات من الملائكة دول يقولوا امين، يبقى ربنا هيبارك له ولا ما يباركش؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وكمل انت الايات بقى، هتلاقيهم بيستغفروا وبيدعوا، مش كده ولا ايه؟ اللهم بارك لعريسنا، بارك له في عروسه، وبارك لعروسه فيه، اللهم بارك لهما وبارك عليهما، واجمع بينهما في خير وعلى خير يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم الخير الكثير والرزق الوفير، لا تجعل عيشهما كدا، وصب عليهما الخير صبا، انت ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، واقم الصلاة.